فصل. وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئ لأنه دفعها إلى غير مستحقها فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه، والثانية يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. طيب يقول رحمه الله فصل. وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا، قوله يظنه أفاد أنه لا يشترط اليقين لأنه قد يتعذر، فلا يشترط في من دفع زكاته إلى شخص أن يتيقن أنه مستحق، بل يكتفى بغلبة بماذا؟ بغلبة الظن. بماذا؟ نقول لأن اليقين قد يتعذر أو يتعسر، فغلبة الظن تجرى مجرى اليقين. يقول وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا، غني يظنه فقيرا، ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه دفعها إلى غير مستحقها فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه، والثانية يجزئه، وهذا هو الصحيح أنه يجزئه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، ولا حظ فيها لغني. ولكن هذا الحديث الواقع ليس فيه دلالة على ما استدل به المؤلف رحمه الله، لأنه لم يتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنهما غنيان أو لا جلدين. أيه إن شئ لا ولا حظ فيها لغني ولو كان جلدين، لم يتبين أنهما غنيان. ولولا الاستدلال في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال لا أتصدق أن الليلة بصدقة كما يأتي إن شاء الله تعالى. طيب هذه المسألة وهي إذا دفع زكاته إلى غني يظنه فقيرا، فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ الصواب أنه يجزئه، وهو المذهب، وهو المذهب، حتى لو تبين فيما بعد أنه غير أهل، لأنه إذا دفع زكاته إلى من ظنه إلى غني يظنه فقيرا فإما أن يتبين أو لا يتبين، فإن لم يتبين فظاهر، وإن تبين فكذلك أيضا. ما الدليل على ذلك؟ تقول الدليل على ذلك أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال لا أتصدقن الليلة بصدقة، فتصدق على رجل، ومن القابلة على امرأة، ومن الثالثة على من؟ في الأول تصدق على سارق، وفي الليلة الثانية تصدق على زانية، وفي الثالثة على غني. فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، وهذا دليل على العمل بغلبة الظن. وثانيا أيضا ما يدل على ذلك حديث معن ابن يزيد، حديث معن ابن يزيد، فقد كان قال كان أبي يعطى الدراهم، يعني أتى رجل إلى يزيد أبو معن فأعطاه دراهم ليتصدق بها على رجل في المسجد، فأخذها معن من هذا الرجل وأتى بها إلى أبيه، فلما أعلمه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها قد بلغت محلها، فقال لك يا معن ما أخذت، ولك يا يزيد ما نويت، ولك يزيد ما نويت. طيب إذن نقول إذا دفع الزكاة إلى غني يظنه فقيرا فإنها مجزئة. طيب لو دفعها إلى فقير يظنه غنيا يجزئ؟ لا يجزئ. إذا عندنا الآن أصل المسألة فيها لها صورتان في الدفع، يعني في من دفع زكاته ثم تبين أن الحال على خلاف ذلك. الصورة الأولى أن يدفعها لمن يظنه غير أهل فيتبين أنه أهل، دفعها لمن يظنه ليس بأهل فتبين أنه أهل، مثل دفعها لفقير ويعتقد أنه يظن أنه غني، فنقول لا يجزي. السبب نقول لأمرين، أولا أنه متلاعب، بل هذا من اتخاذ آية الله هزوا، وثانيا أنه حين الدفع يكون مترددا في النية، والزكاة حين دفعها لا بد فيها من النية الجازمة، نية الجازمة. الصورة الثانية دفعها لغير أهل تبانى أهلا في ذكر المؤلف يعني دفعها لمن يظنه أهلا فبان غير أهل. فهل يجزئه؟ المذهب لا يجزئه إلا لغني ظنه فقيرا فقط، لغني ظنه فقيرا. إذا عندنا صورتان الآن، أصل المسألة أولا دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، يعني دفعها لشخص يظن أنه غير مستحب فتبين أنه مستحب، فهل يجزئ؟ لا يجزئ، لأنه متلاعب ولأنه متردد في النية حال الدفع. الصورة الثانية دفعها لمن يظنه أهلا فتبين أنه غير أهل، يعني دفع الزكاة لشخص يظن أنه مستحب ويغلب على ظنه أنه مستحب فتبين أنه غير مستحب، فهل يجزئه أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجزئه، لا يجزئه إلا في صورة واحدة، وهي لغني ظنه فقيرا. إذا دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا قالوا يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن الفقر أمر خفي، يعني الفقر أمر خفي فيكتفى فيه بغلبة الظن، ولكن الصواب العموم، العموم، وأن كل من دفع الزكاة إلى من يظنه أهلا سواء كان يظنه فقيرا أو غارما أو ابن السبيل أو ما أشبه ذلك ثم تبين أنه غير أهل فإنه يجزئ، يجزئ. وما والدليل على ذلك ما سبق من قصة الرجل الذي تصدق على زانية وعلى سارق وعلى غني، وكذلك قصة حديث معن بن يزيد حينما دفع أخذ الصدقة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لك يا معن ما أخذت ولك يا يزيد ما نويت، ولأن الباذل قد اتقى الله ما استطاع، قد اتقى الله ما استطاع، فهو تصرف تصرفا مأذونا فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نعم. ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق، لهذا قال الله تعالى تحسبهم أغنياء من التعفف، وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني. طيب، وهذا التعليل أيضا فيه نظر، قال لأن حال هؤلاء وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم يجزئه رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى، فيقال فيه نظر بل قد تخفى. فأين من يعني أين من يعرف الأنساب، أنساب الناس، وأن هذا من بني هاشم؟ والصواب أن ما تقدم أن من دفع زكاته لمن يظنه أهلا فبان غير أهل ليش أنها تجزئه، تجزئه. لكن هذا لا يا أخوان، بعد التحري إذا يتهاون، إذا تحرى وغلب على ظنه فإنه يجوز، سواء كان المانع من إعطائه كونه غنيا أم غير ذلك، أم غير ذلك. طيب، يقول فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغناء. يعذر، يعذر كل قاعدة، من دفع زكاته إلى من يظنه أهلا فبان غير أهل أجزأه حتى ولو كافر ما دام تحرى يظن. يعني إنسان جاءه شخص يدعي الفقر وقال أنا فقير وأنا كذا وكذا، وظهر من حاله أنه مستعف فدفعها إليه، فتبين أن الرجل يعني أخبر أنه لا يصلي، تجزئ، تجزئ. طيب، جاءه شخص وقال أنا مستحق وكذا وكذا، فغلب على ظنه أنه مستحق فدفع الزكاة إليه، وتبين أنه عبد لفلان الغني، تجزئ. لكن هذا متى؟ بعد التحرر، إذا تحرى ودفع فإنه يجوز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هنا الفقهاء رحمهم الله في مسألة إذا دفع زكاته إلى غني ظنه فقيرا، ظنه فقيرا، تجزئ أو لا؟ تجزئ، تجزئ على المذهب، تجزئ. لماذا؟ قالوا اعتبارا بما في ظن المكلف، هنا خالفوا القاعدة، اعتبارا بما في ظن المكلف. وفي غيره، غير هذا يقول لا يجزئ اعتبارا بواقع الحال. فمثلا عندنا صورة ثانية، رجل دفع زكاته إلى غني يظنه فقيرا، يقول تجزئ اعتبارا بما في ظن المكلف. ورجل دفع زكاته إلى كافر يظنه مسلما أو إلى عبد يظنه حرا، يقول لا يجزئ اعتبارا في ماذا؟ في واقع الأمر. في واقع الأمر يعني واقع الأمر أنه غير مستحق. والصواب في هذه المسألة يعني هل المعتبر، هل المعتبر ما في ظن المكلف أو المعتبر واقع الأمر؟ المذهب في هذه المسألة مختلف، فتارة اعتبروا ما في ظن المكلف كما هنا في الزكاة، وتارة اعتبروا إيش؟ واقع الأمر. واقع الأمر، واقع الأمر. ولكن الصواب في ذلك التفصيل، والتفصيل كالتالي: أن يقال أما في العبادات فالمعتبر ما في ظن المكلف، وأما في المعاملات فالمعتبر واقع الأمر. نعم، مثال على هذا وهذا. طيب، مثال العبادات: إنسان صلى، صلى وبعد الصلاة تبين أن عليه نجاسة، هو حينما صلى يظن نفسه متطهرا، متطهرا، فصلاته صحيحة اعتبارا بما في ظنه. طيب، أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه قد طلع، لو اعتبرنا واقع الأمر قلنا أفطر، أكل وشرب في النهار، لكن ما في ظنه أنه ليل، فهذا وهذا الظن أيضا يؤيده أصل، وهو نص البقاء، بقاء الليل. فهمتم المثال الآن؟ فهمتم المثال لاعتبار ما في ظن المكلف؟ تقول عبرة بما في ظن المكلف في العبادات، العبرة بما في ظن المكلف. فمن صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولو علم فيما بعد. السبب يقول لأنه حينما شرع في هذه الصلاة أو أحرم في هذه الصلاة يظن نفسه متطهرا فيعامل بما في ظنه. وكذلك أيضا من أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب ثم تبين أنه طلع، فهنا أيضا صيامه صحيح اعتبارا بما في ظنه، ولأن هذا الظن قد بني على أصل، وهو أن الأصل بقاء الليل، بقاء الليل. بالنسبة للمعاملات، المعاملات تقول عبرة بما في بواقع الأمر، بواقع الأمر. فمثلا لو باع ملك غيره، لو باع ملكا لغيره ثم تبين أنه ملك له يصح البيع؟ يصح، يصح البيع. مثاله: إنسان له عم، له عم تاجر كبير وليس له وارث منه إلا هو، فمره وصديق له قال: ما أجمل هذه العمارة، ما أجمل، تبي أبيعها عليك، بعتك هذه العمارة. وتبين أن قبل البيع أن عمه مريض قد مات، فهنا لو اعتبرنا ما في ظنه هو باع ما لا يملك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. ولو اعتبرنا واقع الأمر هو حينما باع وهو قد انتقل إليه الملك بالإرث، يقول الفقهاء يصح البيع، يصح البيع. إذن في العبادات المعتبر إيش؟ ما في ظن المكلف. في المعاملات المعتبر واقع الأمر. بقينا إذا قال قائل: ما الدليل على هذا التفريق؟ تحتاج إلى دليل. نقول: نعم، في دليل. الدليل أولا في المعاملات، في العبادات، أن العبادة أمر بين العبد وبين ربه، عبادة أمر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها إلا الله، فوكل الأمر إلى ما في ظن المكلف. ولأن اعتبار واقع الأمر في العبادات أمر يشق، يشق في مشقة. أما في المعاملات فالدليل على اعتبار واقع الأمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، لم يقل بنحو ما أعلم أو ما في ظن الآخر، بنحو ما أسمع. فليس أمام القاضي سوى ماذا؟ واقع الأمر وما يسمعه، بدليل قوله: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ولأننا أيضا لو اعتبرنا ما في ظن المكلف في المعاملات لكان الإنسان يقول: أقصد كذا، أريد كذا، وما أشبه ذلك، فنجعل الحكم على إيش؟ الأمر الظاهر المحسوس. نعم. عندما يباع يعني مشترى، مشترى يعني مثل إنسان صدقة، أفرضك صدقت على شخص بصدقة وجدتها تباع في السوق مثلا، لكن بشرط من غير من دفعت إليه، لأنك لو اشتريت من دفعت إليه سوف يحابيك. يعني مثلا الإنسان دفع زكاته إلى شخص، أعطى زكاته تمرا لشخص زكاة، ثم جاء قد تبيع علي الزكاة سطلين، كم؟ كم اللي تبي بلاش، لأنه إذا حبا سوف يعطيه مرة ثانية. لكن لو قدرنا أن هذا الفقير الذي أخذ باعها على شخص واشتراها، نقول هو دخلت إلى ملكه بسبب متجدد ليس في التهمة. فصل. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. ومن مات عليه دين وزكاة لا تتسع تركته لهما قسمت بينهما بحصصهما، لأنهما تساوي في الوجوب فتساوي في القضاء. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم فيعطيهم. وذلك أن الأقارب نوعان: نوع تجب النفقة عليه، تجب النفقة عليه، فهؤلاء لا يعطيهم شيئا من الزكاة لأنه بإعطائه لهم يقي ماله ويحمي ماله. والنوع الثاني من الأقارب أقارب لا تجب نفقتهم، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم، بل دفع الزكاة إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقة وصلة. إذن الأقارب نوعان: نوع تجب نفقته فلا تدفع الزكاة إليه، ونوع لا تجب نفقته فيجوز دفع الزكاة إليه. لكن في النوع الأول وهو الذي تجب نفقته، إذا كانت النفقة لا تجب عليه كليا، بمعنى أن ما يجب عليه من النفقة أنه يجب عليه نفقة البعض، فحينئذ يجوز أن يكمل له ما لا يجب عليه من الزكاة. كأخوين لهما أخ فقير، أخ فقير نفقته عليهما أنصافا أنصافا، فلو امتنع أحدهما من الإنفاق جاز للآخر أن يعطيه من الزكاة تتمة لما ينفق عليه. يقول رحمه الله: ومن مات وعليه زكاة ودين لا تتسع تركته لهما قسمت بينهما بخصصهما، لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمه الله في الغالب في كتاب الفرائض. كتاب الفرائض: إنسان إذا مات وعليه زكاة ودين لا تتسع تركته لهما فإنها تقسم بينهما بالخصص، لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. وهذا القول هو الصحيح، أنهما يتحصان تحصان. فمثلا عليه زكاة 1000 ريال ودين 1000 ريال ولم يخلف إلا 1000 ريال، نقول نقسم 1000 بين الزكاة وبين الدين، فنعطي الدين 500 ونعطي الزكاة 500. وطريق المحاصة أو القاعدة في المحاصة أن تنسب الموجودة إلى المطلوب ثم تعطي كل دين بمثل تلك النسبة. انسب الموجود إلى المطلوب وأعطي كل دين مثل تلك النسبة. فمثلا لو كان عليه دين لله عز وجل 3000 ريال ودين للآدمي 6000 ريال ولم يجد معه ولم يخلف إلا 3000، فهنا انسب الموجود 3000 إلى المطلوب 9000 الثلث، فأعطي كل دين ثلثه، فنعطي دين الله عز وجل الثلث كم 1000، ونعطي دين الآدمي الثلثان وهو 2000. نعم. وهذا القول كما تقدم هو الراجح. وقال بعض العلماء: إذا اجتمع دين لله ودين الآدمي يقدم دين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قالوا: وهذا دليل على أنه يقدم. وقال بعض العلماء: يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة. وقال آخرون وهو القول الرابع: يقدم أسبقهما، ولكن الصواب الأول وهو المحاصة. نعم. طيب، فإذا قال قائل: إذا قلنا بأنه تحصان، ما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء؟ نقول: ما معنى الحديث يقضي الله فالله أحق بالقضاء أنه إذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله كذلك يقضى وأولى وليس معناه التقديم.